عصفورة الغابة في الجو وثابة، عصفورة الغابة في الجو وثابة، تصحو مع طيري من مطلع الفجر، ألحانها تجري كالعطر منسابة، ألحانها تجري كالعطر منسابة، عصفورة الغابة في الجو والثابة، عصفورة الغابة في الجو والثابة، عصفورة الغابة في الجو والثابة، تصحو مع الطير من مطلع الفجر، ألحانها تجري كالعطر منسابة، ألحانها تجري كالعطر منسابة، عصفورة الغابة في الجو والثابة، كانت مع الدنيا في بهجة تحيا، كانت مع الدنيا في بهجة تحيا، لكنها وقعت في الأسر فارتعدت، لكنها وقعت في الأسر فارتعدت، من خوفها صرخت خلوا جناحيا، من خوفها صرخت خلوا جناحيا، عصفورة الغابة في الجو والثابة، الشد ما وقف لكنه اختلف، الشد ما وقف لكنه اختلف، كانت تغرده فرحا تردده، كانت تغرده فرحا تردده، واليوم تنشده في أسرها أسفا، واليوم تنشده في أسرها أسفا، واليوم تنشده في أسرها أسفا، عصفورة الغابة في الجو والثابة، الحب يأتيها والماء يسقيها، الحب يأتيها والماء يسقيها، عيش بلا تعب بيت من الذهب، عيش بلا تعب بيت من الذهب، وتظل في غضبي فالقيد يشقيها، وتظل في غضبي فالقيد يشقيها، عصفورة الغابة في الجو والثابة، فرت مع الزمن من منزل حسن، فرت مع الزمن من منزل حسن، قالت أرى اليوم حريتي أسمى، قالت أرى اليوم حريتي أسمى، واستبشرت لما عادت إلى الوطن، واستبشرت لما عادت إلى الوطن، عصفورة الغابة في الجو والثابة، عصفورة الغابة في الجو والثابة، عصفورة الغابة في الجو والثابة، تصحو مع الطير من مطلع الفجر، ألحانها تجري كالعطر منسابة، ألحانها تجري كالعطر منسابة، عصفورة الغابة في الجو والثابة.